قال: الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة. الآن المؤلف يريد عظاما أن يدخل في مسألة جديدة وهي الوقت. هل الميت صلى عليه في كل وقت؟ نحن أشرنا فيما مضى إلى أنه يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في الصلوات الأخرى المكتوبة، لكن عدا الوقت فإن صلاة الجنازة لا يشترط لها وقتا، لكن توجد أوقات نهي عن الصلاة فيها، فهل تدخل فيها صلاة الجنازة وهي أوقات خمسة؟ أو الذي لا تصلى فيه صلاة الجنازة هي الأوقات التي ورد فيها نص في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم وغيره عندما قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني حين تطلع الشمس ثم ترتفع قيرا، وحين يقوم قائم الظهيرة أي حين تكون الشمس في كبد السماء وقت الزوال، وحين تضيق الشمس للغروب أي تميل إلى جهة الغروب. هذه أوقات كره العلماء أو كثير من العلماء أن يصلى على الجنازة فيها، ومن العلماء من قال يصلى في هذه الأوقات لأن صلاة الجنازة من الصلوات ذات الأسباب فيصلى عليها في كل وقت من الأوقات. قال: واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة، وقال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وهي وقت الغروب والطلوع، وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا الحديث. وقال قوم لا يصلي في الغروب، يعني ما جاء في نص الحديث، يعني جاء لقطع منه ثم قال الحديث. وقال قوم لا يصلي في الغروب والطلوع فقط، ويصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لا. هؤلاء علموا بأن الشمس كما جاء في الحديث حين تضرب بين قلب الشيطان فيسجد لها الكفار كما هو معلوم ركبان الشمس، وأنها تغرب حين تغرب أيضا بين قلب الشيطان فأيضا يسجدون لها. وربما الإخوة الذين سافروا أيضا إلى بلاد كبلاد الهند يرون أنهم هناك، ونقصد بذلك غير المسلمين هناك، يتربصون أو يتحينون وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. قال: وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار. وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم، وهو قياس قول أبي حنيفة. قال: وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم، وهو قياس قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: صلى على الجنازة في كل وقت، لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل. تعلمون الشافعي انفرد بهذه المسألة، وليس هذا فقط في صلاة الجنازة، وقد رجحنا مذهب الشافعية، ورجحوا أيضا قبل المحققون من العلماء بأن كل صلاة ذات سبب غير الفرائض تصلى في أي وقت كتحية المسجد، وأما الصلوات المكتوبة فإنها تؤدى في أي وقت من الأوقات، لأن النص ورد في ذلك من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم. والله أعلم.